روي عن الحسن أنه كان يقول: إن من كان قبلكم رأوا القرآن رسائل من ربهم، فكانوا يتدبرونها بالليل ويتفقدونها في النهار، أي يتفقدون العمل بها في النهار، فكانوا يعكفون بقلوبهم على جمال المتكلم سبحانه وتعالى. ولذلك لم يكن حظ هؤلاء حروف التلاوة، ولكن أنوار التلاوة، يبحثون عن الاسترزاق من هذه التلاوة، من قراءة الورد، لأن لكل ورد وارد، لكل ورد إنسان عما يقرأ ورده من القرآن أو يستمع لورده من القرآن ترد عليه أحوال وترد عليه معاني شريفة الله سبحانه وتعالى يرزقه بها. فدايما الإنسان يسأل نفسه: ما هي فتوح الاسترزاق التي خرجت بها من قراءة هذا الورد؟ مركز آيات لتعليم القرآن الكريم.